بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في الدرس التاسع من دروس المستوى الثالث من مقرر اللغة العربية في أكاديمية زاد، نشرحه بإذن الله تعالى في سنة 40 و400 و1000، والكلام فيه موصول على ما بدأناه في الدرس السابق من الكلام على المفعول المطلق. فالمفعول المطلق كما سبق في تعريفه هو المصدر المنصوب بعد فعله، وعرفنا أن له فوائد وأغراضا يؤتى به من أجلها، فإن دل على نوع ففائدته بيان نوع الفعل، وإن دل على عدد ففائدته بيان عدد الفعل، وإلا كان معناه وفائدته التوكيد. وللمفعول المطلق أحكام أخرى أيضا، فمن أحكام المفعول المطلق أن المفعول المطلق لا يشترط فيه التنكير ولا التعريف، فيصح أن يكون نكرة كقولك حفظت القرآن حفظا متقنا، ويصح أن يكون معرفا، إما معرفا بالإضافة كقولك حفظت القرآن حفظ المتقن، أو معرفا بأل كقولك حفظت القرآن الحفظ المتقن، فكل هذا جائز. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، وتبتل نعم ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، فترتيلا مفعول مطلق جاء نكرة. وقال سبحانه وتعالى فيعذبه الله العذاب، فالعذاب مفعول مطلق جاء معرفا بأل. وقال سبحانه وتعالى وقد مكروا مكرهم، فمكرهم مفعول مطلق وقد جاء معرفا بالإضافة. ويجوز في اللغة أن يقال ورتل القرآن الترتيل الجميل، يعذبه الله عذابا كبيرا، وقد مكروا مكرا، يعني يجوز التعريف والتنكير في المفعول المطلق، والذي يتحكم في ذلك هو البلاغة. البلاغة كما نعرف مطابقة الكلام لمقتضى الحال، أما من حيث النحو فيجوز في المفعول المطلق التنكير والتعريف. فإن سألت وقلت عرفنا أن المفعول المطلق من الأسماء المنصوبة، فما الذي ينصبه؟ ما العامل الذي ينصبه؟ فالجواب هنا كالجواب على هذا السؤال في باب المفعول به، فالذي ينصب المفعول المطلق هو الفعل أو ما يعمل عمله. الفعل هو الأصل في نصب المفعول المطلق، وكذلك الأسماء التي تعمل عمل الفعل تعمل عمله، والأسماء التي تعمل عمل الفعل لها باب خاص في النحو، لكن خلاصتها أنها الأسماء التي يصح أن تحذف وأن تضع مكانها الأفعال التي بمعناها. الأمثلة السابقة كل النواصب بل أغلب النواصب فيها أفعال، كقوله وكلم الله موسى تكليما، فتكليما مفعول مطلق نصبه الفعل كلما، وكذلك رتل القرآن ترتيلا وحفظت القرآن حفظا. ومن الأسماء التي تعمل عمل الفعل فتنصب المفعول المطلق اسم الفاعل، كقولك أنا حافظ القرآن حفظا متقنا. أنا حافظ، هذا اسم فاعل، حافظ القرآن حفظا، فحفظا مصدر منصوب وقع بعد حافظ الذي هو اسم فاعل بمعنى الفعل أحفظ. فنقول إن حفظا مصدر منصوب باسم الفاعل حافظ. ومن الأسماء التي تعمل عمل الفعل المصدر، كقولك يجب حفظ القرآن حفظا متقنا. يجب حفظ القرآن حفظا، حفظا هذا مصدر منصوب وقع بعد حفظ، يجب حفظ حفظا، يجب حفظ القرآن حفظا، فحفظا ثانية منصوبة بالمصدر حفظ الأولى. ومن ذلك الصفة المشبهة، لها باب خاص في الصرف وكذلك في النحو، الوصف الذي بمعنى اسم الفاعل ولكنه ليس على وزن فاعل، مثل جميل وقبيح وقوي وضعيف وشجاع وجبان نحو ذلك. فتقول فلان شجاع، شجاعة شديدة، وفلان جميل جمالا بارعا، فجمالا منصوب بجميل وشجاعة منصوب بشجاع. قال سبحانه وتعالى والصافات صفا، صفا مصدر منصوب بالصافات، والصافات جمع صاف اسم فاعل، فالناصب هنا اسم الفاعل. وقال تعالى فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، فجزاء مصدر منصوب بعد قوله جزاؤكم، وجزاؤكم مصدر جزاء، جزاء يجزي جزاء، وهكذا. إذن فالمفعول المطلق ينصبه الفعل أو ما يعمل عمله. ونكمل كلام إن شاء الله عن المفعول المطلق بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. المفعول المطلق من أكثر أساليب العرب استعمالا، وله أمثلة كثيرة جدا عن العرب، ووصل ذلك إلى أساليب سماعية وأساليب مطردة كثيرة جدا. ومن كثرته في كلام العرب أنه جاءت مفاعيل مطلقة منصوبة بأفعال محذوفة حذفا مطردا. ومن هذه المفاعيل المطلقة التي لم يذكر معها فعلها قولهم سبحان الله، سبحان الله، سبحان هذا مصدر، ومن أراد الدقة فهو اسم مصدر، ومعناه التنزيه. والأصل الأول أسبح الله تسبيحا، بمعنى أنزه الله تنزيها. فالفعل سبح مصدره تسبيحا، سبح الله تسبيحا. إلا أن العرب ونزل القرآن الكريم بلغتهم أكثر ما يستعملون في ذلك كلمة سبحان، ما يقول تسبيح الله، يقول سبحان الله. فسبحان بمعنى تسبيح، والمصدر إذا خالف فعله صار اسم مصدر لا مصدر له. فسبحان الله هذا مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف. لو نطق لقيل أسبح الله سبحانا، لكن لا يستعمل ذلك عند العرب، وإنما يقول سبحان الله يعني أسبحه تسبيحا. وكذلك غفران الله، غفرانك كذلك يعني اغفر غفرانا. ومن ذلك معاذ الله أو عياذ الله أو عوذ الله، فيها لغات، ويأتي مضافا ومنونا. قل معاذ الله أو معاذا أو عياذ الله أو عياذا، بمعنى أعوذ، يعني أعوذ بالله معاذا وأعوذ بالله عياذا. لكن المستعمل في اللغة أن يأتي هذا المصدر منصوب عن المفعول المطلق بلا فعله، يقال معاذ الله، معاذ الله. وكذلك لبيك، وكذلك سعديك. فلبيك هذا مصدر مثنى مضاف إلى كاف الخطاب، والأصل فيه الفعل لب بلام وباء مشددة، لب بمعنى أقام، لب يلب لبا، لب يلب لبا. المصدر هو اللب، لب يلب لبا. فاللب الواحد لب، وإذا أردنا أن نثني اللب ماذا نقول؟ لب ولب لبين، لبين. طيب نضيف لبين إلى كاف الخطاب، الإضافة ستوجب حذف نون التثنية، فنقول في لبين لبيك لبيك. فهذه لبيك هي مصدر الفعل لب يلب لبا مثنى ومضافا إلى كاف الخطاب. قلنا لب بمعنى أقام، لب يلب لبا بمعنى أقام يقيم إقامة. طب ولبين يعني إقامتين، ولهذا يقول معنى لبيك أقيم على طاعتك مرة من بعد مرة، لأن التثنية هنا لا يراد بها حقيقة التثنية، وإنما يراد بها التكثير، لأن التثنية قد تأتي في اللغة لمعنى التكثير لا لمعنى حقيقة التثنية، كقوله فارجع البصر كرتين، يعني ليس مرتين بل مرة من بعد مرة. ولا تقول العرب لاببت لبيك، يعني لا تصرح معه بالفعل، وإنما تأتي بالمصدر مفعولا مطلقا بلا ذكر فعله لبيك، ويعرب مفعول مطلق. وكذلك سعديك، يعني أسعدك سعديك. فهذا من لغة العرب. وأيضا لكثرة المفعول المطلق في كلام العرب، ولأن المصدر هو الفعل كما فهمنا من حيث المعنى، كثر في كلام العرب حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق والاكتفاء بالمفعول المطلق. يكتفون بالمفعول المطلق لأنه يدل على فعله المحذوف، ومن ذلك قولهم حمدا لله يعني أحمد الله حمدا، وشكرا يعني أشكر الله شكرا، أو شكرا لك يا فلان يعني أشكرك شكرا، وعجبا يعني أعجب عجبا. وهذا كثير في كلامهم، ومن ذلك حجا مبرورا وسعيا مشكورا، يعني حججت حجا مبرورا وسعيت سعيا مشكورا. فهذا كثير جدا في كلام العرب، وما زال مستعملا على ذلك إلى اليوم. فكلما كان العامل في المفعول المطلق محذوفا فإن الذي يدل عليه هو المفعول المطلق نفسه، لأن المفعول المطلق بمعنى هذا الفعل المحذوف، كقولك للقادم قدوما مباركا، يعني قدمت قدوما مباركا، أو تقول له عودا حميدا يعني عدت عودا حميدا، وهكذا. وأيضا مما ينبه عليه في المفعول المطلق أن المفعول المطلق كما قلنا في تعريفه هو المصدر المنصوب بعد فعله، يجوز في فعله المتقدم أن يكون من لفظه ومعناه، أو يكون من معناه فقط. يجوز أن يكون المفعول المطلق موافقا للفعل المتقدم في اللفظ والمعنى، وأن يكون موافقا له في المعنى فقط دون اللفظ. ما معنى هذا الكلام؟ معناه سيبين إن شاء الله بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا من أحكام المفعول المطلق أن المفعول المطلق لا بد أن يكون قبل فعله، سواء أكان فعله موافقا له في المعنى واللفظ، وهذا هو الأكثر، كقولك حفظت القرآن حفظا، حفظا حفظت، فالحفظ مثل حفظ في المعنى واللفظ، وقرأت قراءة، وجلست جلوسا. وإما أن يكون الفعل موافقا للمفعول المطلق في المعنى دون اللفظ، اللفظ يعني الحروف قد تكون مختلفة إلا أن المعنى واحد، طبعا واحد في المعنى الإجمالي. مثال ذلك أن يقال جلست قعودا أو قعدت جلوسا، فالقعود والجلوس في المعنى الإجمالي واحد، وإن كان هناك فرق بينهما في المعنى التفصيلي. فلهذا لو قلت قعدت جلوسا أو جلست قعودا سنقول إن قعودا وجلوسا هنا مفعول مطلق، ومن ذلك قمت وقوفا أو وقفت قياما، ومن ذلك قولك اغتسلت غسلا، اغتسلت غسلا، اغتسلت، هذا الفعل اغتسل ما مصدره؟ اغتسل، يغتسل اغتسالا، المصدر اغتسال، فلو قلنا اغتسلت اغتسالا لكان المصدر موافقا للفعل معنا ولفظا، لكن لما قيل اغتسلت غسلا صار غسلا موافق للاغتسال في المعنى دون اللفظ. نقول إن غسلا مفعول مطلق، وكذلك تكلمت، المصدر تكلم يتكلم تكلما، فلو قلت تكلمت تكلما فالمصدر موافق للفعل لفظا ومعنى، ولو قلت تكلمت كلاما الكلام ليس موافقا للتكلم من حيث الحروف، ومع ذلك نقول إنه مفعول مطلق. وكذلك توضأ، المصدر توضأ يتوضأ توضؤا، فلو قلت توضأت توضؤا فهو مفعول مطلق لكن الفعل والمصدر متوافقان في اللفظ والمعنى، ولو قلت توضأت وضوءا فهو أيضا مفعول مطلق ولكنه موافق للفعل في المعنى دون اللفظ، وهكذا. ومن الأحكام التي تقال في المفعول المطلق، ولعلنا نختم بها الكلام عن المفعول المطلق، ما كنا أشرنا إليه من قبل، من أن المفعول المطلق يجب أن يكون مصدرا، إلا أن هناك أسماء قد تلتبس بالمصدر، يعني يكون في علاقة بينها وبين المصدر فتكتسب المصدرية منها فيجوز أن تنتصب على المفعولية المطلقة. قد قدمنا مثالا من قبل على ذلك، نحو ضربته 50 ضربة أو ضربته 3 ضربات، فثلاثة مفعول مطلق. طيب كيف مفعول مطلق وهو عدد وليس مصدرا؟ لأنه اكتسب المصدرية من ذكر المصدر بعده، 3 ضربات أو 30 ضربة. ومن الأسماء التي تكتسب المصدرية فتنتصب على المفعول المطلق وهي في الأصل ليست مطلقا، وهي في الأصل ليست مصدرا، نعت المصدر، نعته يعني صفته، فإذا قلت انتظرتك انتظارا طويلا، انتظرتك انتظارا مفعول مطلق، طويلا صفة للمفعول المطلق، يجوز أن تقول انتظرتك طويلا، فإذا قلت انتظرتك طويلا فطويلا كيف نعربها؟ ما نقول نعت، لأن النعت يحتاج إلى منعوت، ما في منعوت، وإنما نقول مفعول مطلق، هي في الأصل نعت لمصدر محذوف، لما حذف المصدر قام النعت مقامه وأخذ إعرابه، فنقول حينئذ مفعول مطلق. ومن الأسماء التي تلتبس بالمصدر فتكتسب المصدرية وتنتصب على المفعول المطلق آلة المصدر، الآلة التي يؤدى بها الفعل، كقولهم ضربته صوتا، ضربته صوتا، صوتا مفعول مطلق لأن الصوت هو أداة الضرب، ضربته صوتا آلة المصدر. ومن الأسماء التي تلتبس بالمصدر فتكتسب المصدرية وتنتصب على المفعول المطلق ما يضاف إلى المصدر، ما يضاف إلى المصدر، مثل كلمة كل وبعض ونحوهما. فتقول أحبك حبا شديدا، حبا هذا طبعا مصدر ومفعول مطلق. ثم تقول أحبك كل الحب، كيف نعرب؟ نقول كل مفعول مطلق وهو مضاف، الحب مضاف إليه، الالتباس الذي حدث بينه وبين المصدر أنه أضيف إلى المصدر. أو تقول انتظر بعض الانتظار، فبعض صار مفعولا مطلقا لأنه أضيف إلى المصدر فاكتسب المصدرية منه، وهكذا. فالخلاصة في ذلك أن المفعول المطلق يجب أن يكون مصدرا، ثم إن هناك أسماء قد تنوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة. هذه الأسماء يجمعها شيء واحد، وهي أنها أسماء التبست بالمصدر، إما أنها أضيفت إلى المصدر أو كانت نعتا للمصدر أو أداة المصدر، يعني ملتبسة بالمصدر بطريقة ما فاكتسبت بسبب ذلك المصدرية فانتصبت على المفعولية المطلقة. ومما أنبه إليه في ذلك أن بعضهم قد يعرب هذه الأسماء التي ليست بمصادر وقد وقعت موقع المفعول المطلق، يعربها فيقول نائب مفعول مطلق، نائب مفعول مطلق، وهذا ليس بصحيح، وليس في النحو شيء اسمه نائب مفعول مطلق، بل ليس في النحو نائب إلا نائب الفاعل، وذكرنا السبب في ذلك عندما شرحنا نائب الفاعل. بل الصواب في باب المفعول المطلق أن نقول في إعراب هذه الأسماء كلها أن نقول مفعول مطلق. تقول انتظرته طويلا، طويلا مفعول مطلق. انتظرته كل الانتظار، كل نقول مفعول مطلق ولا نقول نائب مفعول مطلق. فهذا ما تيسر شرحه في باب المفعول المطلق، لننتقل إن شاء الله في الدرس القادم إلى المفعول التالي وهو المفعول لأجله. فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.